جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله وقلتم بفائدة من كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال: والسحر يدخل في الشرك من جهتين، الأولى من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه. نعم، الشيطان ما يخدمك مجانا، الشيطان ما يخدم الساحر والكاهن والدجال والعراف والمنجم وهؤلاء أهل الطرقات، ما يخدمهم الشيطان مجانا، ولا يريد مالا، هو إنما يريد أن يفسد عقيدتك ويجذبك إليه، بدل ما تعبد الله تصير تعبده هو. فإن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فإذا استعنت بهذا الشيطان على ما تريد من إنفاذ شيء وتحقيقه فقد استعنت بغير الله، ومن استعان بغير الله فقد كفر. ولذلك الله عز وجل قال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الواجب أن نحققها قولا وعملا واعتقاد، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. قال الثاني: من جهة ما فيه من دعوة علم الغيب ودعوة مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. نعم، لأن الساحر والكاهن وهؤلاء يدعون علم الغيب، يدعون أنهم يعلمون المغيبات، سواء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أو علم غيب على حسب، يعني يكون غيبا نسبيا فهو غيب بالنسبة لمن غاب عنه ولا يعتبر غيبا لمن علمه. يعني مثلا أنت سألت عن شيء عن أهلك، عن أي خبر مثلا مكانه في أي بلد من البلدان، بالنسبة لك هذا الشيء غيب. لو بعض الناس يأتي للساحر والكاهن يسأله عن أحوال أهله وما هم عليه الآن وماذا حدث عندهم، خاصة يعني قبل الاتصالات، ربما الإنسان يصعب عليه أن يعلم أهله وهو متغرب عنهم، ربما مكث الشهور ما يدري عنهم ولا يدري عنه. فإذا صار ضعيف الإيمان ويسمع بهؤلاء الخداعين، ربما جاء إليهم وقال: لا أريد أن تكشفوا لي عن أهلي ماذا عندهم ماذا فعل. هذا بالنسبة لك أنت يعني غيب، لأنه غيب عنك. هم الشياطين حيث أن بعضهم يتواصل مع بعض ما يعد غيب، لكن من ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فهذا أشد. ومهما كان، ما دام أنه يدعي علم الغيب فهو كافر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: لو أن شخص نذر أن يقول كل يوم ذكر معين 1000 مرة ثم لم يوفي بالنذر على عدة أيام، ثم في 3 أيام أو أكثر لم يوفي، يقول: فكم عليه من الكفارة؟ كفارة واحدة. أولا، أنه لا ينبغي النذر، النذر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: إن النذر لا يأتي بخير. يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب ويحقق لك مطلوبك حتى تنذر. اسأل ربك وابذل الأسباب بدون نذر، وإذا أردت أن تشكر الله على ما أعطاك وما حقق لك في أي نوع من العبادة افعل ذلك وأنت مطمئن، حتى لو عجزت عن شيء ما تكون ملزم لا بكفارة ولا بما قد يحصل لكم من تأذيب، لأن الذي ينذر لا يوفي فإنه مذموم. قد جاء في الحديث فإن بعدكم قوم ينذرون ولا يوفون. على كل حال، إذا نذر الإنسان شيئا من الطاعات ولم يفعله عاجزا عنه أو مهملا فعليه الكفارة، وهي كفارة يمين. لكن لا يجوز التساهل في عدم الوفاء بالنذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والنذر لا ينبغي أبدا، لا في الطاعات ولا في غيرها. اجتنبوا النذر، اجتنبوه حتى لا تحرجوا أنفسكم ولا تقعون في المحظور. نعم. يقول السائل: سافر رجل في شهر رمضان ثم أفطر، يقول فلم يقضي ما فاته من الصيام، أو فلما أفطر جامع زوجته في ذلك، هل يقول هل ترتب عليه الحكم بصيام شهرين متتابعين؟ لا، كان جامعها وهو مسافر مفطر وهي مثله فلا بأس بذلك، ما دام أنه مفطر فلا يلزمه شيء. لكن عليه أن يقضي هذه الأيام بأسرع ما يمكن، لأنها فريضة ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. ولعله حصل الجماع في صيام القضاء. صيام القضاء على كل حال، بعض العلماء يقول القضاء يحكي الأداء، فالأحكام المترتبة على الأداء يعني في رمضان هي تترتب أيضا على القضاء. ومنهم من يرى غير ذلك، والله أعلم. سأل: هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ من حيث الحكم لا، الحكم الكفر والشرك معنى واحد، لأن الكافر ولو لم يعبد شيئا معين فهو يعبد الشيطان في تركه لأوامر الله وعدم امتثاله وانقياده لله ورسوله، فهو كافر مشرك لأنه يعبد الشيطان. والمشرك لأنه يعبد شيء معين من شمس أو قمر أو نجم أو حجر أو شجر أو غيره من حيث الصورة، أما الحكم فكل سواء. يقول السائل: هل في المدينة أماكن يستجاب فيها الدعاء كما هو الحال في مكة؟ لا أعلم في المدينة شيء معين يستجاب به الدعاء، فالدعاء إن شاء الله مستجاب في كل مكان إذا أخلصت الدعاء لله وسلمت من الموانع من قبلك، يعني لم تتناول محرم ولم تدعه إلا بقلب حاضر ولم تستعجل الإجابة، يعني ما تقول دعوت الله ولم يستجب لي، ألحيت بالدعاء ووثقت بالله، فإن الدعاء إن شاء الله يستجاب، فالله أمر بالدعاء وعد بإجابة وهو لا يخلف الميعاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.